تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، كنا قد تحدثنا عن هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك، وقلنا إن مجاوزة الختان الختان أو مس الختان الختان يكون بالإيلاج وليس قبل ذلك. وقد حدثناكم أن المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول، فالأنصار كانوا يقولون لا يجب الغسل إلا من الإنزال، وكان المهاجرون يقولون إن الغسل يجب بالوطئ وإن لم يكن إنزال، واستقروا بعد ذلك على ما أخبرتهم عائشة رضي الله عنها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري من مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام مالك رحمه الله، قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سالم أبي النضر أبو أمية، سالم بن أبي سالم أبو النضر المخزومي القرشي، عفوا القرشي مولاهم، أحد ثقات أهل المدينة وأحد أثباتهم ومتقنيهم، كان يرد على عمر بن عبد العزيز، وقد سبقت ترجمته، وقلت لكم إنه مرة قال له عمر بن عبد العزيز: يا سالم، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له سالم: أما إذ خفت فلا بأس، ولكن عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته، عصى الله معصية واحدة فأخرجه منها، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم وفي كل ليلة ثم نتمنى على الله الجنة. مات رحمه الله سنة 32. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الإمام العلم، أحد أئمة المدنيين وأحد متقنيهم ومحدثيهم الثقات، كان كبير القدر حجة. مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير، ولذلك لم يروي عنه، وإنما أدرك طائفة صالحة من الصحابة فروى عنهم. قال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال أبو سلمة لعائشة رضي الله عنها: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك وقت ما شاء. لماذا يدخل عروة على عائشة وقت ما شاء؟ لأنها خالته. من أمها؟ من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة. فقال لها: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك وقت ما شاء. فقالت: وأنت ما يمنعك أن تجلس وراء الحجاب فتسألني عما شئت؟ فوالله لم نجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. وأنتم تذكرون قد حدثتكم في ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان كثير البر، بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد باع مرة أرضا له ب40,000 دينار، ففرقها على فقراء بني زهرة قومه وعلى أمهات المؤمنين. ومن الطرائف التي يذكرون في ترجمة أبي سلمة أنه كان في أصحاب له فرأوا قطيعا من غنم عن بعد، فقال أبو سلمة: اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن. فلما انتهوا إليه إذا هو تيوس كله، ومات رحمه الله سنة 94. أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل. سألت عائشة رضي الله عنها، وماتت سنة 57 على الصحيح، ما يوجب الغسل؟ فنعم، طيب، سألها عن موجبات الغسل، فأجابته عن خصوص الوطأ ولم تجبه عن موجبات الغسل، وذلك لأنها عرفت أي شيء يقصد بسؤاله، ولم يكن يسأل عن موجبات الغسل عموما، وإن أوحى السؤال، يعني وإن أوحى ظاهر السؤال بذلك، ولذلك أجابته على خصوص ما أراد لا على عموم ما يعني يبي عموم ما يعطيه ظاهر السؤال. نعم. قالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. فروج هو صغير الديكة، هو الذي يقول يسميه المغاربة فلوس، هذا الفروج. قالت له عائشة رضي الله عنها: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج صغير، سمع ديكة الفراج الكبار تصيح فصح. قالوا: هذا يحتمل معاني. المعنى الأول أنك هو يسأل عن مسائل الجماع. قالوا: وكان في ذلك الوقت صغيرا لم يبلغ، لا يتأتى منه الجماع، فيعني لا ينبغي لمثله أن يسأل عن مثل هذه المسائل، إنما سمع الكبار يسألون ويتكلمون في مثل ذلك فسأل مثلهم. هذا وجه أول. الوجه الثاني: قالوا لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم، ما زال في الأخذ، لم يبلغ مبلغ الكلام فيه، ولكنه سمع الناس يتكلمون فتكلم كما تكلموا. وأنا قلت لكم إن المسألة كان فيها الخلاف، هل الوطأ يوجب الغسل أم الإنزال يوجب الغسل. والقول الثالث هو الذي عندي أظهر، أن أبا سلمة كان يرى أنه لا غسل إلا بإنزال. وعائشة ماذا قالت؟ ماذا تقول عائشة؟ إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فقالت له: مثلك مثل الفروج، سمعتهم يقولون لا غسل إلا بإنزال، صاحوا بذلك فصحت كما صاحوا، يعني من غير إمعان النظر وأخذ ممن ينبغي أن يؤخذ عنه، وهي مفهوم. وهذا يدل له ما رواه البخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عطاء بن يسار أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع ثم لا ينزل ثم يكسل، فقال: يتوضأ ويغسل ما أصابه منها. أبو سلمة يروي هذا الحديث كأنه، لأن من القرائن عندنا أن الراوي يقول بقول إذا كان يرويه، فإذا كان هو يروي الحديث هذا نقول هو يقول به، فلذلك قالت له: مثلك مثل الفروج. وهذا يعطيكم أحيانا أن جواب العالم قد يكون فيه شيء من التأنيب، لأن السائل يضعه العالم موضعا أعلى وأرقى من الموضع الذي وضع فيه نفسه بسؤاله. وهذا كثير في تراجم العلماء، تجد الإمام مالكا يفعل مثل ذلك ببعض طلبته. لا، الآن ما لم تجيبه هي، هل أجابت؟ قالت: مثلك مثل الفروج، يعني لا تضع نفسك في مثل هذا. اليزيدي هذا كان مؤدب أبناء أمراء المؤمنين في دولة بني العباس. شيخه أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء البصري النحوي القارئ المشهور. أبو عمرو في مجلسه مع بعض طلبته فدخل عليه اليزيدي يتحدثون في مسألة من مسائل النحو، فقال فيها أبو عمرو شيئا، فقال له اليزيدي يعني كأن عارضه اليزيدي وأنكر عليه كأنه تساءل عن حقية ما يقول أبو عمرو بن علاء. فقال له أبو عمرو نمت وأدلج الناس، نمت وأدلج الناس، الإدلاج والسير في الدلجة، يعني ما أجابه ولا بين له أن هذا الشيء تنقول لنا كذا كذا هذا الدليل عليه، لا لا لا أنت بقي هنا نمت وأدلج الناس. فهذا يعني له أصل في هذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة بن عبد الرحمن، ولم يعترض عليها، لا جاوبني وعلى شغلتي لي وما خصكش كما قد يدور من أحدنا. نعم، قالت رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قال عبيد الله رحمه الله، متى مات عبيد الله؟ 98 وحدثني، قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري الخزرجي الإمام المعروف المتوفى سنة 46 ومئة وقيل 43. نعم، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ عبد الرحمن بن قيس، توفى سنة سنة 40 على الصحيح. نعم، أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. شق عليه اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولماذا يشق عليه؟ لأن كل طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليه أن يعمل بحديث ويطرح حديث لأنه لا يمكن أن يعمل بهما. إذا قلت لا غسل إلا من إنزال فقد أهدرت الآخر الذي هو الذي يقرر أن الغسل يكون بالوطء فقط، فلذلك شق عليه. ولماذا أتى عائشة؟ حديث رواه البخاري أن علي رضي الله عنه، لأن المسألة اختلفوا فيها عند عمر بن الخطاب، فجمع الصحابة فمنهم من ذهب إلى هذا القول ومنهم من ذهب إلى القول الآخر، فقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه إنما يعلم هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بهذا. فبعثوا إلى حفصة لأنها ابنة عمر، ولا قد يعني وقد يخاطبها ويستقبلها بما لا يخاطب به عائشة، فقالت لا علم لي. فسألوا حينئذ عائشة فقالت هذا الذي سمعتم. نعم، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. قال ربنا سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فما وفي رواية مسلم التي ذكرت لكم أنها قالت له لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. نعم، الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قوله ولا ينزل هذا معنى يكسل. الإكسال هو الفتور الذي يلحق في الجماع فيترتب عنه عدم الإنزال. نعم، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. لما سألها قالت إذا جاوز الختان الختان، الآن هذه الكلمة هذه الجملة لمن هي؟ إذا جاوز الختان الختان لعائشة رضي الله عنها، لم تقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان، فهذا موقوف لكنه مرفوع حكما. لماذا هو مرفوع حكما؟ لأنه لا يمكن أن ترى عائشة رضي الله عنها نفسها حجة على باقي الصحابة المختصمين، هم مختلفون في هذه المسألة، لا يمكن أن ترى نفسها حجة عليهم فتقول إذا جاوز الختان الختان ويسلم لها أبو موسى، لا يمكن. لماذا؟ لأنه متقرر أنه ليس قول أحد من الصحابة حجة على غيره من الصحابة، فلذلك لم يسلم لها أبو موسى إلا لما علم من أن هذا الذي تقوله وإن لم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا بد من روايتها لا من رأيها، وهذا قد جاء مصرحا به في رواية مسلم التي ذكرت لكم، لما سألها قالت له على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وطبعا لم يحتج أحد بعد أبي موسى أن يسأل عن هذا، لأن الصحابة كلهم رجعوا إلى قول عائشة لأنه آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك انعقد الإجماع كما قلت لكم على أن من وطأ من جامع ولم ينزل فالغسل واجب عليه. هو سألها عن موجب الغسل، وهي يعني هذا فيه ذكر واحد من موجبات الغسل وهو الجماع. موجبات الغسل لتعلمها ذكر منها ابن عاشر في رجزه أربعة، هي موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كامراتين بفرج. الكامرة هو قال كامرة لأن الرجز لا يتأتى فيه غير ذلك، وإلا فهي الكامرة بفتح الميم، والكامرات هي رأس الذكر. مغيب كامراتين بفرج إسجال، ذكر منها أربعة موجبات. البشار ذكر ستة موجبات فقال وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة ومن مغيب كمرة في أي ما فرج وغسل ميت أو إسلام. الموجب الثالث خروج المني على وجه اللذة سواء كان في النوم أو في اليقظة، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة. هذا الكلام في المتون الفقهية كلام دقيق، لما قال ومن مني خارج بلذة معتادة هذا احتراز من شيئين، من المني الخارج بلذة غير معتادة ومن المني الخارج بغير لذة أصلا، فهذان لا يجب بهما الغسل. إذا خرج مني خروجا يعني بلذة غير معتادة لا يجب الغسل، وإذا خرج المني بغير لذة أصلا لا يجب الغسل. وذلك قال ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة، وهذا أيضا موضع إجماع. هذا الموجب الثالث. الموجب الرابع هو الذي ذكرنا ومن مغيب الكامرة الفرج، والموجب الخامس قال ومن مغيب كامرة في أي ما فرج وغسل الميت، يعني إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، فالموت موجب للغسل. أو أسلم الإسلام أيضا هذا موجب للغسل، وهذا فيه حديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فخرج حتى إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفقهاء يجعلونه أصلا في اغتسال الكافر إذا أسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بصيغ، هذه الصيغة مختصرة لكن فيه صيغة أطول، روية بصيغة أبسط وأطول، يعني فيها شيء عجيب. الصيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الخيل قبل نجد وأتت وجدوا ذلك الرجل الذي كان كافرا في ذلك الوقت واسمه ثمامة بن أثال، والناس تغلط فيه فتقول ثمامة بن آثال بفتح الهمزة والصواب الضم، وأتوا به وهو كان من أعداء المسلمين وممن أصاب منهم، فلما جاءوا به أسيرا ربطوه في سارية من سوائل المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني لا تلام إذا قتلتني لأنني قتلت منكم، فإذا إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، خرج إليه فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ما قلت لك بالأمس، إن تنعم على شاكر. فترك حتى كان بعد الغد، ثم قال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ما قلت لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فخرج ثمامة حتى أتى نخلا قريبا من المسجد فاغتسل، ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما دخل مكة رأته قريش قالوا له أصبوت؟ فقال لا بل أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تأخذ الميرة من اليمامة، وكان ثمامة سيد بني حنيفة سيد اليمامة، فقال ما حبة ديال الحنطة لا تأتيكم حتى يأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، المسألة التي سقت لأجل هذه الرواية المبسوطة، أن كثيرا من المستشرقين قالوا إنما نشر الإسلام بالسيف وأقبل عليه الناس بالقهر. ثمامة بن أثال يعطيكم صفة عن العربي في ذلك الوقت، العربي رجل لا يقبل القهر. أن ذكرنا لكم غير مرة قول هذاك وهو من الشواهد، أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت أبات الضيم لا يقبلون الضيم يأبون. هو ثمامة بن أثال ينوي الإسلام، مزمع عليه، يريده لكن لا يريده وهو مربوط. لماذا؟ حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل، وإنما أسلم بعدما أرسل وبعدما خلي سبيله. هذا هم العرب، قوم بحال هذو كيف ينشر فيهم الإسلام بالسيف؟ نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب المدني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه صدوق. نعم. أن محمود بن لبيد الأنصاري، محمود بن لبيد الأنصاري ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في صحبته، فقال البخاري هو صحابي وعده مسلم في التابعين، ولكن أكثر روايته عن الصحابة. نعم. أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت، زيد بن ثابت من الضحاك الأنصاري المدني الإمام كاتب المصحف، نعم، وجاء كاتب الوحي، مات سنة 40 و50، قيل سنة 50 و40، وقيل سنة 46، وقيل سنة 50، وقيل سنة 51. نعم. عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. أبي بن كعب القارئ الأنصاري المدني الإمام، تقدمت ترجمته أيضا، ومات سنة 30. حفظوا السنوات، مهم تحفظوا السنوات. نعم. فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. محمود بن لبيد أنصاري وزيد بن ثابت أنصاري وأبي بن كعب أنصاري، وقد قلت لكم في الدرس الماضي إن الأنصار كانوا يقولون لا غسل إلا من الدفق، والمهاجرون يقولون لا إذا خالطها فقد وجب الغسل، هكذا رواه مسلم. فلهذا يعني هذه المسألة كأنها بقي لها بعض التردد عند من لم يعلم ذلك من الأنصار. قال له إن أبي بن كعب كان يقول لا غسل إلا من إنزال، فقال إن أبي قد نزع عن ذلك قبل موته، نزع عن ذلك ورجع عنه إلى قول عائشة رضي الله عنها لما بلغ. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ظاهر أيضا. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال الإمام مالك رحمه الله باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يطعم. هذا طعم يطعم في الأصل، في أصل اللغة، وكل ما أسيغ يطلق هذا على كل ما أسيغ ولو كان ماء. أنتم تقرؤون قول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق على الماء قوله ومن لم يطعمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها طعام طعم وشفاء السقم. ثم هذا الذي هو مطلق في اللغة خصصه العرف وقيده بما يؤكل فقط، بما يعني يقضم ويمضغ لا بما يساغ إساغة. نعم. إذا قال واحد لأخيه أكلت طعاما أو طعمت وهو يقصد شربت، نقول له كذبت، مفهوم؟ لأنه لا يحتج بأصل اللغة عندما يكون عندنا، عندما يكون يعني في عرف التخاطب الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الوضعية. الحقيقة الوضعية الإطلاق، الحقيقة العرفية التقييد، وعرف التخاطب إنما يعني المرجع فيه إلى عرف التخاطب لا إلى أصل الوضع. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أحد أئمة أهل المدينة أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر، كان أحد الأئمة وأحد الأثبات الثقات الكبار في المدينة، ومات رضي الله رحمه الله سنة 27 و 100. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عبد الله بن عمر الخطاب توفى سنة 73. نعم. ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤاله مطوي في رواية الموطأ لكنه منشور في رواية الصحيحين، قال له كما عند الشيخين: أينام أحدنا وهو جنوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم. قال له عمر: أيرقود أحدنا وهو جنوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. فهذا هو كان السؤال المطوي في هذه الرواية. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. عطف غسل الذكر على الوضوء، هل معنى هذا أنه يتوضأ أولا ثم يغسل ذكره؟ ها؟ الواو لا تقتضي الترتيب، ذكرنا هذه المسألة. ولذلك أشهب سأل الإمام مالكا، قال له: أيتوضأ ثم يغسل ذكره؟ فقال له الإمام: قد يكون الشيء مقدما في اللفظ ليس في الفعل. واضح هذا؟ لذلك لا تقتضي ترتيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية الصحيحين: نعم، إذا توضأ أحدكم فليغسل ذكره، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام ولا يمس ماء. اختلف الفقهاء في حكم هذا الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الموطأ يقول: توضأ واغسل ذكرك، توضأ بلفظ الأمر. وقال في رواية الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليرقد، فأتى بصيغة الشرط وب المشروط المعلق عليه. هذه الصيغة حملت الظاهرية وابن حبيب من المالكية أن يقولوا إن وضوء الجنوب قبل نومه واجب، إذا أجنب الرجل وأراد أن ينام فيجب عليه وجوبا أن يتوضأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك. وقال في رواية أخرى المعلقة في الشرط: إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني إذا لم يتوضأ لا يجوز له الرقاد وهو جنوب. وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن وضوء الجنوب قبل نومه مستحب وليس بواجب. والذي صرف قوله هذا لفظ صيغة الأمر الذي صرفها عن الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الوضوء المأمور به هو الوضوء الذي يكون عند الصلاة، يعني غير ذلك من الوضوء لا يكون مأمورا به أمرا حتما أمرا جزما. وقد روى الأربعة أصحاب السنة الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء وهو جنوب، دل ذلك على أن هذا الأمر ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر استحباب كما قال الجمهور. هذا الحديث الذي ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء استشكله بعض العلماء، قالوا: كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ولا يمس ماء وقد يعني هو هنا يقول توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وفي رواية صحيحين إذا توضأ أحدكم فليرقد. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم حتى يصبح. الجمع بين هذا وذاك على وجهين: إما أن يقال إن قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، أي ولا يمس ماء إلا ماء الوضوء، هذا وجه من أوجه الجمع، وهذا يسعف فيه حال ما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل فيتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء، فأثبتت الوضوء وأثبتت أنه لا يمس ماء، مفهوم؟ إذن على هذا التقدير نقول ولا يمس ماء إلا ماء الوضوء، أو نقول إنه صلى الله عليه وسلم مرة يعني أحيانا كان ينام من غير أن يمس ماء أصلا، وأحيانا كان ينام بعد أن يتوضأ، وهذا أيضا يدل له ما رواه ابن خزيمة بن حبان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنوب أيتوضأ أيرقد وهو جنوب، قال نعم ويتوضأ إن شاء. فهذا هذان الوجهان من أوجه الجمع. هذا الوضوء وضوء الجنوب ما العلة فيه؟ اختلف الفقهاء في علة هذا الوضوء، هو قطعا ليس لرفع الحدث لأنه لا يمكن أن يصلي بعد وضوئه، إذن ما العلة فيه؟ قال بعض الفقهاء العلة فيه تخفيف الحدث، هذا قول الشافعية. الشافعية عندهم الحدث يتجزأ كأنه بوضوئه خفف من الحدث الذي لو لم يتوضأ لكان أشد وأثقل. وقال المالكية ليبيت على إحدى الطهارتين، وعلى القول بأن هذه العلة يلحق بالجنب يلحق به الحائض، الحائض أيضا إذا أرادت أن تنام اغتسل توضأت لتبيت أيضا على إحدى الطهارتين إذا قيل بالله إن العلة هي هذه. واختلفوا أيضا هل هذا الوضوء ينتقد بالحدث الأصغر، إذا توضأ الجنوب أراد أن ينام ثم أحدث حدثا أصغر بعد وضوئه ذاك فهل ينتقد هذا الوضوء؟ المشهور عندنا أنه لا ينتقد. لماذا؟ لأنه ليس وضوءا لرفع الحدث، فلا ينتقد بالحدث ولا ينقضه إلا ما شرعه وأوجبه وهو الجماع. ولذلك الفقهاء عندهم لغز يقولون ما وضوء لا ينقض ببول ولا بغائط وإنما ينقضه الجماع، فالجواب هو وضوء الجنوب للنوم. التتائي المالكي رحمه الله قال إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب. الشيخ سيدي محمد التامي قنون الفاسي رحمه الله الغزا في هذا فقال قل للفقيه وللمعيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضن وضوءه مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض إلا بإيلاج جديد. أشنا هو الجواب؟ وضوء النوم جنوب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة توفى سنة 46 وقيل سنة 45 عن أبيه عروة بن الزبير توفى سنة 94 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها هو ما أفاده الحديث المتقدم وإنما الزيادة هنا لماذا أورده الإمام مالك؟ لقولها يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى لا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، ألا يفسر التفسير اللغوي يعني تنظف، لا، قال توضأ وضوءه للصلاة ليعلم أن الوضوء المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.